بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا هو الدرس الثالث والعشرين والشريط الواحد والعشرين. تكلمنا في الدرس السابق على تقسيم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: الأول الماضي، والثاني المضارع، والثالث الأمر. وفي هذا قال المصنف بن أجرهم رحمه الله: باب الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. وبعد ذلك تفرغنا إلى الحديث عن أحكامها، فقال المصنف رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. وقلنا إن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح، وهذا الفتح إما أن يكون غابرا وإما أن يكون مقدرا، مفهوم؟ يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح الظاهر في موضعين: الموضع الأول إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، مفهوم هذا؟ الفعل الماضي إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولم يتصل به ضمير رفع متحرك يكون مبني على الفتح الظاهر. تقول أكل، شرب، اجتهد، وهكذا. الموضع الثاني إذا كان في آخره يعني إذا كان في آخره ياء أو كان في آخره واو، نعم، نحو شقي وسروا إلى آخره، فهمنا هذا؟ إذن هذه المواضيع من الفعل الماضي يكون مبني على الفتح الظاهر، ويكون مبني على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع: الموضع الأول إذا كان في آخره ألف، دعا، سعى، مبني على الفتح المقدر على الألف. الموضع الثاني إذا اتصل به واو الجماعة، نحو كتبوا، سعدوا، أكلوا، شربوا، ولا إلى ذلك. الموضع الثالث إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو لا الدالة على الفاعل أو نون النسوة، ككتبت، وكتبت، وكتبت، وكتبنا، وكتبنا، فهنا مبني على الفتح المقدر، منع ظهوري السكون العارض. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. لا يتعلق بفعل الأمر، قلنا إنه مبني على السكون. إنه مبني على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر، ويكون السكون ظاهر في موضعين: الوضع الأول إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، الوضع الثاني إذا اتصل به نون النسوة. إذن في هذين الموضعين يكون فعل الأمر مبني على السكون الظاهر، ويكون مبني على السكون المقدر في موضع واحد، وهو إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة، مفهوم هذا؟ إذن هنا في هذه الأحوال يكون مبني على السكون، ويكون مبني على حذف حرف إلا متى؟ إذا كان معتل الآخر، ويكون مبني على حذف النون إذا كان مبني إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان مضارعه يجزم بحذف النون. وعطيناكم القاعدة السابقة، قلنا إن فعل الأمر يبنى على ما يوجد زمنه مضارعه، هذا هو حكمه، يبنى على ما يوجد زمنه مضارعه. فإذا كان مضارعه يجزم بالسكون يبنى هو على السكون، وإذا كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة فهو يجزم على حذف حرف العلة، وإذا كان مضارعه يجزم بحذف النون فهو يبنى على حذف حرف العلة. قال القائل فيما تقدم: والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفعل، كقم وصلي واخشى وادع وارغب وترغبا وترغبي إلى زينب. فهمنا هذا؟ إذا هذا ما يتعلق أيضا بحكم فعل الأمر. الآن سنتحدث عن الفعل المضارع ما هو ولا هي علامته، وعن حكمه هل إعراب أم بناء أم في تفصيل، هذا هو موضوع اليوم. قال المصنف رحمه الله: والأمر أو والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أليت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. المصنف رحمه الله في البداية عرف لنا المضارع ما هو، أو أعطانا علامة بها نعرف الفعل المضارع، وبها نبيض الفعل المضارع من غيره من الماضي والأمر. فقال رحمه الله: والمضارع ما كان، ما موصولة وليست نافية، والمضارع هو الذي كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. بمعنى أن الفعل المضارع هو اللي كنت تجد في الأول دياله، اللي كنت تجد في البداية دياله حرف من الحروف الأربعة. الحرف الأول ما هو؟ الهمزة. الحرف الثاني ما هو؟ النون. الحرف الثالث ما هو؟ الياء. الحرف الرابع ما هو؟ التاء. وهذه الأحرف الأربعة هي المجموعة هذا الرمز، المجموعة هذه الكلمة آليت آليت الهمزة لا نون ياء ت تاء. ولذا قال المصنف رحمه الله: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أليت. ما كأسمع المصنف يقول ما كان في أوله، فنعلم أن هذه الأحرف تكون في الأول، في أول المضارع، لا تكون في آخره. في أوله إحدى، يعني أن الفعل المضارع يكون في أوله واحد من هذه الحروف، وليس اثنان وليس ثلاثة بل واحد، في أوله إحدى الزوائد. كذلك نعلم أن هذه الأحرف تكون في الفعل المضارع أو في أول الفعل المضارع زائدة، وليست أصلية إنما هي زائدة. الزوائد الأربع، عدد هذه الحروف أربع، يجمعها قولك آليت. مفهوم هذا؟ وهناك رموز أخرى، بعضهم يعبر بأتينا، وبعضهم يعبر بنأتي، وبعضهم يعبر بنأيت هكذا. ولكن التعبير الذي عبر به المصنف هو آليت، هذا هو. إذا فنفهم من الكلام أن الفعل المضارع هو الذي يوجد في أوله واحد من هذه الأحرف الأربعة، وهذه الأحرف الأربعة تسمى بأحرف المضارعة. فهمتم هذا؟ فإذا سمعتم حروف المضارعة أو أحرف المضارعة فهي هذه، وسميت بأحرف المضارعة لأنها تكون في أول الفعل المضارع، ويميز ويعرف بها الفعل المضارع. مفهوم هذا؟ نعم. لكن هذه الحروف تكون علامة للفعل المضارع، يكون وجودها في أول الفعل المضارع علامة على المضارعة بشرط. نشوف إن أجبرنا الهمزة يكون ذلك الفعل المضارع، ثم أجبرنا النون في أول الفعل يكون مضارع، ثم أجبرنا الياء في النون في الفعل يكون مضارع، في أي يعني في أي لا حرج برنا التنقل المضارع لا يعني بشرط هذه الأحرف تدل على المضارعة بشرط ما هو الشرط أن تكون الهمزة تدل على التكلم مثل هذا أن تكون الهمزة تدل على التكلم أو على المتكلم سواء كان المتكلم مذكرا أو مؤنثا فحلش تقول أفهم أكتب أقرأ أجلس أسمع هذه الهمزة الآن تدل على ماذا؟ تدل على المتكلم يعني أن هذا الذي يتكلم هو المتكلم الهمزة تدل عليه أقرأ أنا المتكلم هو أنا أقرأ أنا أكتب أشرب أجلس وهكذا إذن فالهمزة تدل على ماذا؟ على المتكلم والمتكلم يدخل فيه المذكر يدخل فيه المؤنث لا فرق بينهما المذكر يقول أقوم والمرأة تقول أقوم لا فرق بينهما إذن هذا هو الشرط الذي يشترط في الهمزة تقول الهمزة تدل على التكلم وأما الشرط الذي يشترط في النون آلاء الشرط الذي يشترط في النون هو أن تكون النون دالة أن تكون النون دالة على واحد من شيئين إما أن تدل على التعظيم أو على الجماعة ولا على الجماعة المتكلم مثل هذا أن تكون النون تدل على التعظيم كيف التعظيم من على التعظيم يكون المتكلم وحده لكنه يعظم نفسه ويصيرها كالجماعة حلش أنا وحدي فنقول أنا العرسي نقول نجلس نقرأ نأكل نشرب إذن النون النون تدل على الجماعة مع أني وحدي لكن أعظم نفسي وأصيرها كالجماعة فماذا تسمى هذه النون؟ التعظيم أو نون العظمة ولهذا في الكثير من آيات القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث بهذه النون تعظيما لنفسه ونفسه مستحقة للتعظيم مثل هذا إذا فهذه النون تكون للتعظيم وإذا قال الشارح والنون للمتكلم زيد الذي يعظم نفسه والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه هذا المعنى الأول أو تدل على معنى آخر وهو الجماعة يعني المتكلم ومعه غيره معه ناس آخرين مثال ذلك جماعة من الناس جالسون فيقول الواحد منهم نجلس نقوم نأكل نشرب إذن هذا متكلم واحد يتكلم ولكنه يتكلم باسم الجماعة هو ومعه غيره مثل هذا وإذا قال الشارح أو للمتكلم الذي يكون معه غيره يعني النون إما للمتكلم الذي يعظم نفسه وهي اللي سميناها العظمة أو للمتكلم الذي يكون معه غيره وهي اللي سميناها الجماعة فهمتم هذا؟ إذا هذه النون التي تكون علامة على المضارع وإذا وجدت في الفعل يكون ذلك الفعل المضارع التي تدل على العظمة أو الجماعة أليتم ألا ماذا اشترط في الياء؟ يشترط في الياء أن تدل على الغائب أن تدل على شخص غائب فنقول مثلا أسامة بن لادن يحارب الأمريكان النصارى، هل أسامة موجود معنا؟ لا، إنه غائب. لكننا نتحدث عنه بفعل مبدوء بالياء، ياء يحارب يقاتل، فهل الياء على ماذا تدل؟ تدل على الغائب، مفهوم هذا؟ آه نعم. إذا هذا هو الشرط الذي يشترط في الياء التي تكون علامة من علامة المضارع، يشترط فيها أن تكون دالة على الغائب. وماذا يشترط في التاء؟ يشترط في التاء أنت حرف الآخر، يشترط في التاء أن تدل على ماذا؟ إما على المخاطب المذكر، وإما على الغائبة. فهمنا؟ يشترط في التاء أن تدل على المخاطب المذكر أو على الغائبة المؤنثة. حلش المخاطب المذكر، تخاطب مذكرا وتقول له يا ولد، تقول له مثلا أنت تخاطبه أنت تفهم دروسك، أو يا ولد أنت تتكاسل في دروسك، يا ولد أنت تفعل كذا وكذا. تاء هل ترى تسمى بتاء المخاطب؟ تسمى بتاء المخاطب، مخاطب مذكر. مخاطبة تكون معها ياء مخاطبة، فهمنا؟ حتى التاء تكون ولكن معها ياء مخاطبة. هل أنت تجتهدين، أنت تأكلين، مفهوم هذا؟ حتى إن التتمة موجودة لكن كتكون عالية زائدة، لكن المخاطب لك تكون تاحدة. أنت تجتهد، أنت تؤدي واجبك، وهكذا. أو تكون كذلك هذه التاء تدل على الغائبة، ونحن نتكلم عن امرأة نقول كانت عائشة تحب رسول الله، كانت عائشة تحب رسول الله، تحب هذه التلالة سلتها الغائبة، ليست بتاء المخاطبة وإنما تاء الغائبة. تفهم زينب واجبها، تفهم التاء تدل على الغائب، على شخص، على شخص غائب، على شخص مؤنث غائب، مفهوم هذا؟ إذا هذا هو الشرط الذي يشترط به الحروف. ماذا يشترط في الهمزة؟ على أن تدل على المتكلم وحده، ليس معه أحد، متكلم يتكلم باسمه الشخصي فقط. ويشترط في الميم أن تكون لواحد من شيئين، إما للتعظيم، معنى التعظيم متكلم وحده ولكنه يعظم نفسه ويسيرها كالجماعة، أو على المتكلم ومعه غيره، متكلم ومعه غيره ويتكلم باسم تلك الجماعة. ويشترط في التاء في الياء أن تدل على الغائب، ويشترط في التاء أن تدل على المخاطب أو الغائبة. هذا معنى قوله رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أليت وعليه. الآن نعطي أمثلة، نقوم، هذا فعل ماض أم ماضي أم مضارع؟ هذا فعل ماض أم أمر أم مضارع؟ لماذا عرفنا المضارع؟ لأن في أوله حرف من أحرف المضارعة وهو النون، والنون والشرط الذي اشترط له في النون موجود أم مش موجود؟ موجود، إما التعظيم وإما الجماعة. كذلك إذا قلت أتكلم معكم، أتكلم معكم، أتكلم مضارع الماضي الأمر مضارع، لماذا عرفنا أنه مضارع؟ لأن في أوله والهمزة وهي حرف من حروف المضارعة وصوتها موزون أم لا؟ موزون، وهي أنها تدل على المتكلم. أنت يا ولد تجتهد، تجتهد أو تؤدي واجبك، تجتهد أو تؤدي، مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ لماذا عرفنا أنه مضارع؟ مبدوءا بالتاء التي تدل على المخاطر وهذا شرطها. كذلك نقول فلان يحارب اليهود والنصارى، يحارب اليهود والنصارى، يحارب مضارع ولا امر؟ مضارع. لماذا عرفنا انه مضارع؟ لانه ابتدأ بالياء الدالة على الغائب، هذا هو. طيب، إذا قلنا في هذه الأحرف أنها تكون في أول الفعل لا في آخره، فإذا وجدناها في آخره هل تدل على المضارع؟ لا. طيب، قال أن تكون زوائد في أوله، إحدى الزوائد تكون زائدة، فإذا كانت أصلية هل تدل على المضارع؟ لا. حلش، هل أكل؟ أكل هذا فعل بدأ، يعني ابتدأ بالهمزة، لكن هل أصلية أم ليست أصلية؟ ها؟ لا، أصلية. أصلية ولا مش أصلية؟ أصلية. هل تدل مع أصالتها على المضارع؟ لا، تدل على المضارع إذا كانت زائدة، أما إذا كانت أصلية فلا. كذلك نقل، هل يمكن أن نقول نقل مضارع؟ لا، لأن النون أصلية. كذلك تفل، هل تفل مضارع؟ لا، لأن التاء أصلية. كذلك ينع، هل ينع مضارع؟ لا، لأن الياء أصلية. إذا يشترط في هذه الأحرف أن تكون زائدة، كذلك يشترط فيها أن تكون دالة على المعاني التي سمعنا. فإذا وجدنا هذه الأحرف في أول الفعل وهي بالفعل زائدة لكنها لا تدل على المعاني المذكورة، حلش، حل أكرم، تقدم، أكرم، ها هو فعل في أول الهمزة والهمزة زائدة لأن أصلية كرمة، تقدم، ها هو فعل في أول التاء والتاء زائدة لأن أصله قدم، إذا في أوله حار هذه الأحرف وهي زائدة. هل أكل وتقدم مضارع؟ فعل مضارع؟ لا، بل فعل ماضي. لماذا؟ لأن الهمزة لا تدل على التكلم والتاء لا تدل على المخاطر، مفهوم هذا؟ هاي نعم. إذا نرى ماذا قال الشارح في هذا التقرير. قال الفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف، أن يكون في أوله مش في آخره حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أليت أو قولك أتينا أو قولك نأتي، عبر بما شئت، مهم هذه الأحرف الأربعة، الهمزة والنون والياء والتاء. فالهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا لا فرق بينهما، نحو أفهم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، نحو يفهم. والياء للغائب نحو يقوم. والتاء للمخاطبة أو للمخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها. فتفهم الأولى في الجملة الأولى مش هي المخاطب ولا الغائبة؟ المخاطب. أنت تفهم يا محمد، تفهم مخاطب هذا، أنت تفهم يا محمد واجبك. التاء في الجملة الثانية تفهم زينب واجبها، هل هي المخاطب أو الغائبة؟ الغائبة. نعم، قال فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينعى، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقبل، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. مفهوم هذا؟ معنى إذا كانت الحروف أصلية أو كانت زائدة ولكن لا تدل على المعنى المذكورة فالفعل ليس مضارعا وإنما هو ماضي. هذا هو. إذا الآن عرفنا الفعل المضارع، يمكننا الآن بهذا الضابط هذا أن نميز الفعل المضارع من الفعل الماضي. الآن سنتحدث عن حكمه. حكم الفعل المضارع ما هو؟ يعني هل هو معرب أم هو مبني أم فيه تفصيل بعضه معرب وبعضه مبني؟ ماذا؟ على هذا سيتحدث المصنف رحمه الله. قال المصنف: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال: وهو مرفوع، عبر بالرفع، والرفع من ألقاب الإعراب. الرفع من ألقاب ماذا؟ الإعراب. ما قلناش وهو مظلوم، لو قال لنا وهو مظلوم لعرفنا أنه مبني على الضم، ولكن قال مرفوع، والرفع من ألقاب الإعراب بمعنى وهو معرب. إذا فنستطيع أن نقول الفعل المضارع حكمه الإعراب. فهمتم هذا؟ الفعل المضارع حكمه الإعراب أنه معرب. لكن سؤال: هل دائما معرب أم أحيانا يكون مبني؟ الجواب: أحيانا يكون مبني. فهمت؟ إذا الأصل فيه أنه يعرب لكنه أحيانا يبنى. متى يبنى؟ الجواب: إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة كانت أو شديدة، أو نون النسوة اتصلت به نون النسوة. مفهوم هذا؟ إذا فالفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد ولم تتصل به نون النسوة كيف يكون؟ يكون معربا عن الإعراب، لأنه سيأتي إما الرفع وإما النصب وإما الجزم. وإذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة يعني باشرته، أو اتصلت به نون النسوة، في هذين الحالتين هل هو معرب أم مبني؟ مبني. حال اتصلت به نون التوكيد الشديدة، يقول الله تعالى: على لسان امرأة عزيز مصر في حق يوسف لا يسجنن. الفعل المضارع هو يسجن، هذا الفعل المضارع الأصلي، فعل مضارع يعني مورد، لكن اتصلت به نون التوكيد الشديدة فقلنا كيف نقول لا يسجن، وإنما كنا نقول لا يسجنن. هذه النون الأخرية أش تسمى؟ تسمى نون التوكيد خفيفة ولا شديدة؟ لا شديدة، يسجنن هكذا. أيوة. طيب عرضني على الفعل لا يسجنن، عرضني يسجن فعل مضارع معرب ولا مبني؟ مبني. على اشتمنا على الفتح لأن الآخر بيانوه هو النون الأولى اللي بعد الجيم مفتوحة، يسجنا مبني على الفتح. لماذا بني؟ لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. مفهوم هذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. كذلك ما إذا اتصلت بنون التوكيد خفيفة، لك تكون خفيفة ماشي شديدة، حالش ولا يكون من الصغيرين. الأصل للفعل يكون ولا يكون، إذا سيكون معرب لكن اتصلت به نون التوكيد الخفيفة. ولا يكون إن هل من الأخرية ماذا تسمى نون التوكيد الخفيفة؟ فالفعل معها، أي إذا اتصلت به الفعل يكون الفعل معها معرب ولا مبني؟ مبني. إذا فنقول ولا يكون الفعل المضارع المبني على ماذا مبني؟ على الفتح. لماذا جني ولم يعرب؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وهذا معناه لا يسجنن ولا يكون من الصغير. الفعل الأول مبني والثاني مبني، وسبب بنائهما أن نون التوكيد الشديدة في الأول والخفيفة في الثاني اتصلت به، اتصلت بذلك الفعل يعني. مفهوم هذا؟ هذا كذلك إذا اتصلت به نون النسوة كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن الأصل الفعل يرضع، المرأة ترضع ولدها، ترضع ولدها، مفهوم هذا؟ أيوة. فهو فعل مضارع معرب، لكن عندما اتصلت به نون النسوة هل بقي معرب أم أصبح مبني؟ أصبح مبني. على ماذا يبنى؟ على السكون. متى بنائه أو لماذا بني؟ لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة يرضعن. إذا يرضعن نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا اتصل بنون التوكيد الشديدة ولا الخفيفة يبنى على الفتح، وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. وسبق أن قلت لكم هذا هو الفرق ما بين نون التوكيد ونون النسوة. نون التوكيد يكون ما قبله مفتوح، ونون النسوة يكون ما قبله ساكن. مفهوم هذا؟ أيوه. إذا نرجع ونقول